يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. ويسعدنا أن نلتقي بفضيلته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي سيتولى فيها فضيلته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله ابن غديان. مرحبا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ذويب صغر المطيري، يقول في رسالته: أنا طالب في المرحلة المتوسطة وأسكن عند أخوالي، ولكن المشكلة أن زوجات أخوالي وباعتبارهن لي بأنني لست محرما لهن لا يسلمن علي، وفي ذلك يقول بعض الناس أنه خطأ وبعضهم يؤيد ذلك، وأنا في زعمي أنه خطأ، فما رأيكم فيه وما هو الصحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أنت على خطأ في كلامك هذا، لأنك لست محرما لهن، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بايع النساء كلاما ولم يبايعهن مصافحة كما بايع الرجال مصافحة. وقد جاء في الحديث أنه ما مست يده يد امرأة، يعني ليست من محارمه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه يوجد من الأمور ما يتعارف عليه الناس، ويكون هذا التعارف معارضا للأدلة الشرعية. وإذا كان المتعارف عليه معارضا للأدلة الشرعية فلا يجوز العمل به أو قوله، لأن الحكم للأدلة الشرعية لا لما تعارف عليه الناس. وأنت أيها السائل لست في حاجة إلى السلام عليهن، وهن لسن في حاجة إلى السلام الذي يحصل منك لهن، على أن السلام قد يكون بالمصافحة وقد يكون أيضا بالتقبيل، وعلى كلا الحالين فإنه لا يجوز لك ذلك لما سبق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الرزاق أحمد من جمهورية السودان الشقيقة. تحتوي الرسالة على العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: آخر الزمان تنقسم أمتي إلى 73 طائفة. 72 منها في النار وواحدة فقط في الجنة. السؤال هو: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل الطوائف مثلا أنصار السنة، الإخوان المسلمين، الصوفية، الشيعة وغيرهم، هل هي الطوائف المقصودة في هذا الحديث أم لا؟ وما هي الطائفة الناجية في نظركم؟ والرجاء الإفادة بأحسن طائفة تعرفوها لكي نتبعها. الجواب: هذا الكلام الذي ذكره السائل له أصل، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني من هي؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ففي هذين الحديثين بيان الفرقة الناجية والفرقة المنصورة، وهذه الفرقة هي المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح فهذا داخل في الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. أما الطوائف الأخرى، يعني غير الطائفة الناجية والمنصورة، فهذه الطوائف منحرفة عن دين الإسلام، ووجوه الانحراف عندها مختلفة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليها كلها بأنها في النار. ومما يحسن التنبيه عليه هنا، مما يزيد الأمر وضوحا، هو أن الناس إذا عرضت أعمالهم وأقوالهم على الإسلام فإنهم ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول: المشركون شركا أكبر، والكفار كفر أكبر، والمنافقون نفاق أكبر. فمن مات على النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فهو خالد مخلد في النار. وأما من تاب قبل الموت ولو كان مشركا شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا أكبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. والقسم الثاني من يكون عنده نفاق أصغر أو كفر أصغر أو شرك أصغر. فإذا كان عنده نفاق أصغر أو شرك أو كفر أصغر، فحينئذ يكون هذا إذا مات على نفاقه الأصغر أو كفره الأصغر يكون تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار وطهره وأخرجه منها. والثالث أن يكون عنده شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يدخل تحت المغفرة لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن المشرك شركا أصغر قد يؤخذ من حسناته مقابل شركه، فتنزل درجته في الجنة بسبب شركه الأصغر، ولا يدخله النار، وقد يدخله الله النار ويطهره ويخرجه منها. القسم الرابع أن يكون الشخص يرتئم لصغائر الذنوب، وإذا ارتكب صغائر الذنوب فله حالتان: حالة يصر على الصغيرة، وإذا أصر على الصغيرة فإنها تكون كبيرة بالإصرار عليها، وعلى هذا الأساس يكون داخلا في القسم الثاني. وإذا لم يكن عنده إصرار على الصغيرة فإن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، إلى آخر الحديث، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث متصل بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ففي هذا التنبيه بيان لأحوال الناس في عصرنا هذا، وبإمكان السائل أن يعرض أي شخص من الأشخاص فإنه لن يخرج عن قسم من هذه الأقسام، يعني قد يكون خارجا عن الإسلام، وقد يكون مشرك شرك أصغر، وقد يكون مرتكبا لكبائر الذنوب التي دون الشرك، وقد يكون مرتكبا لصغائر الذنوب، وإذا كان مرتكبا للصغائر فقد يكون مصرا على الصغيرة وقد لا يكون مصرا. وكل قسم من هذه الأقسام تقدم حكمه. أما ما ذكره السائل من جهة أنه يريد أن ينبه على طائفة معينة من أجل أن يتمسك بطريقتها، فالذي أوصيه هو أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل من يثق به من أهل العلم عما أشكل عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد السلام عبد الرزاق أحمد من جمهورية السودان، يقول فيه: تخطي الرقاب في الصلاة وخاصة في صلاة الجمعة، وضحوا لي كيفية تخطي الرقاب، وهل إذا كان هنالك مكان خالي أي فرجة هل يحل لي الذهاب لملئه في حالة وجود فسحة في الصفوف الخلفية، وماذا في حالة عدم وجود فسحة في الصفوف الخلفية؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: تخطي الرقاب هو أن الشخص يأتي ويمشي من بين الأشخاص الذين اصطفوا لانتظار الصلاة، بحيث أنه إذا أراد أن يخطو خطوة رفع قدمه حتى تقرب من رقبة الذي على يمينه ومن رقبة الذي على يساره، يعني تكون فوق الكتفين، وقد يجعل قدمه تمر من بينهما دون الكتفين، إلا أن الغالب هو أنه يرفعها فوق الكتفين، وفي هذا إهانة لهذين الشخصين، لأن القدم توطأ بها الأرض، فلا ينبغي للشخص أن يرفعها في هذا المكان، لأن فيه إهانة لهذين الشخصين. وهكذا بالنسبة للأشخاص الذين بينه وبين الفرجة، إلا إذا كان لا يمكنه أن يصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي، ولم يجد مكانا، لم يجد مكانا، فحينئذ بإمكانه أن يستأذن الأشخاص الذين يريد أن يمر من بينهم، يستأذنهم للمرور بحيث أنه لا يؤذيهم ما أمكنه ذلك. وأنصح السائل مستقبلا أن يتقدم إلى الصلاة، صلاة الجمعة أو صلاة الفريضة، من أجل ألا يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى رقاب الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس، فقد آنيت وآذيت. آنيت يعني أنك تأخرت عن المجيء، وآذيت يعني أنك آذيت الأشخاص الذين تمر من بينهم، وبالله التوفيق. السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد السلام عبد الرزاق أحمد من السودان، يقول فيه: هل الغريق والحريق والميت بالطاعون والميت بالهدم والمدعوس بالعربات أي السيارات وغيرهم يعتبرون شهداء؟ وهل إذا كانوا شهداء يكونون ناجين من النار كما في شهيد الجهاد؟ وإذا كانوا شهداء هل شهادتهم تعتبر إذا كان أحدهم تاركا للصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: أولا، أن من ذكرته من الشهداء يطلق عليهم شهداء، ولكن ليسوا كشهداء، يعني ليس الواحد منهم كشهيد المعركة، هم يسمون شهداء ويتفاوتون في الأجر عند الله جل وعلا إذا ماتوا على الإسلام. أما إذا كان الشخص لا يصلي، فحينئذ لا يكون مسلما، ولا يكون عمله الذي عمله هذا مقبولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على كفر تارك الصلاة. وبالله التوفيق. السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ عبد السلام يقول فيه: أرجو من فضيلتكم شرح هذه الآية شرحا مفصلا كاملا. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الجواب: قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، المراد بالنكاح هنا الوط، يعني ما يحصل اتفاق على الزنا إلا بين زاني وبين زانية، فالزانية لا يطأها إلا زاني، والزاني لا يطأ إلا زانية. وليس المقصود به عقد النكاح، وكذلك قوله تعالى أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، كذلك لا يطأ الزاني لا يطأ إلا مشركة، وكذلك قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني لا يقدم على الزنا بها إلا زاني ولا يقدم إلا مشرك. فليس المقصود من هذا هو عقد النكاح. وفي قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم الزنا، حرم الزنا على المؤمنين، فالمؤمن لا ينكح زانية ولا مشركة، والمؤمنة لا تنكح زانيا ولا مشركا. وقد ذكر العلماء أيضا في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم عقد النكاح على المؤمنين، يعني أن المؤمن لا يعقد على زانية أو مشركة، وأن المؤمنة لا توافق على عقد النكاح على زان أو مشرك، لكن إذا تاب الزاني أو رجع المشرك إلى الإسلام، وكذلك المرأة إذا تابت من الزنا توبة صادقة والمشركة دخلت في الإسلام، فلا مانع من الزواج بينهما بعد التوبة وبعد الدخول في الإسلام. وبالله التوفيق. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من نينوى بالعراق ناحية المجلية، الأخ خالد حسن محمد، يقول في رسالته: جادلت مسيحيا على الدين الإسلامي فقلت له نحن الآن في مراحل متقدمة في الدراسة، وبالأخص أنت لماذا تبقى على دينك؟ هذا مع العلم أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فسألني سؤال وقال: وأنتم تقولون العبارة التالية: اللهم صلي على سيدنا محمد، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي. أريد تفسيرا على هذه العبارة، مع العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، وكيف نصلي عليه؟ وبارك الله فيكم في الإجابة. الجواب: لفظ الصلاة يختلف مدلوله باختلاف من يضاف إليه. في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية صلاة من الله، وصلاة من الملائكة، وصلاة من الناس. فالصلاة من الله على نبيه هي الرحمة والمغفرة ورفع الدرجة. وأما الصلاة من الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء له. وأما الصلاة من الناس على الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو دعاء منهم يدعون ربهم، يقولون: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فهم يدعون ربهم أن يصلي ربهم عليه، وصلاة الله جل وعلا عليه رحمته ورحمته وإثابته. ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن الله جل وعلا أكمل هذا الدين بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو كامل من ناحية ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم، وكما أنه كامل فهو شامل أيضا لجميع الإنس والجن. يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الشريعة عامة للإنس والجن، وبالله التوفيق. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه فضيلته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين: المستمع ذويب صقر المطيري، المستمع عبد السلام عبد الرزاق أحمد من السودان، وأخيرا رسالة المستمع خالد حسن محمد من نينوى بالعراق. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن متابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.